ما عدتش كده انه بيصوم صلى الله عليه وسلم وخلاص، لا، اسامه رضي الله عنه، سيدنا اسامه بن زيد، قال لك لا لا لا لا يا رسول الله، لم ارك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. هنا في حاجه مختلفه، يا رسول الله انت بتصوم هنا ازيد. وده معناه ان الصحابه كانوا يتتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبير وصغير، كانوا يعدون على النبي صلى الله عليه وسلم كل حركاته، كل سكناته، كل أقواله، كل أفعاله، يريدون بذلك التأثي ليعرفوا مواطن السنن ومواطن الاستحباب ومواطن الخير، عشان يعرفوا القفزات التي يقفز بها المؤمن إلى الله عز وجل. عايز تلتزم وتتدين، لابد أن تكون عينك على خطى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا أن الصيام هنا أكثر من غيره، قال لك يا رسول الله أنت بتصوم هنا أكثر من غيره، إيه الحدوتة؟